فبينما هم كذلك اذ تطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال الثناء ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا فيقول الجبار يا أهل الجنة لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أنه سبحانه قضى ألا يحترقون احترقوا ولا يبقى أحد في ذلك المجلس إلا حاضره ربه وحاضره حتى إنه ليقول يا غلام أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول بلغت منزلتك كامل فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة العيون بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة اللهم أرنا وجهك اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا هذا النعيم وهذا السرور والحبوب برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين فبينما هم كذلك في سرور وفرح ثم عادوا إلى قصورهم تذكر هذا صاحبنا صاحب الرحلة تذكر صديقه في الدنيا صديق الغواية صديق الضلال فقال إني كان لي صديق يقول وإنك لمن المصدقين قلت أتصدق أن في جنة نار وبعث وينك أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون يقول وين هذا الصديق اللي كان يريد لي الغواية وين قال هل أنتم مطلعون ومن البشائر لك أنت يا عبد الله يا صاحب الاستقاء كما قال كعب أن في الجنة لكل رجل أهل الجنة قوة فتحات نوافذ تطل على النار متى ما أراد أن يضحك كما كانوا يضحكون عليه في الدنيا يضحك وهم يتعذبون يفتح القوة فيطل فينظر فقال وين؟ بحث في الجنة يدور عن صديقه ما لقيه ما وجده. قال هل أنتم مطلعون؟ هل مطلع من هذه الكرة؟ فاطلع فراه في سواء الجحيم في وسط النار يتعذب، فبدأ يخاطبه قال تالله إن كدت لتردين، كدت أن تهلكني، الحمد لله إني ما أسمع الكلام، الحمد لله إني ما ضليت وغويت مثلك، الحمد لله إني اغتنمت دنياي، أنت تمتعت بشهواتك ومحرماتك، وين الكلام؟ يقول أينك المصدقين؟ تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. كان معك لولا نعمة الله أن هداني ووفقني للاستقامة. ثم يقول أفما نحن بميتين، يعني معقولة ما نموت خلاص؟ لأن كل عين يقدره الموت، علم أهل الجنة مهما لو الآن نعطيك مليار ريال ثم نقول لك ترى بكرة بتموت، تأنس تستأنس تفرح تتكسر تصير في هم وغم. فكل نعيم يقدر الموت، علم أهل الجنة أن هذا النعيم يمكن ينقطع، فقالوا يمكن نموت يمكن نرحل يمكن هذا النعيم ما يستمر. فقالوا أفما نحن ميتين، معقولة أننا لن نموت إلى أبد الأبد؟ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قالت ملك نعم لن تعذبون ولن تموتوا، نعم إلا موتتكم الأولى. فقال هذا الرجل وهذه نصيحته لمثل هذا فليعمل العاملون. عرفتم ما هي الكلمة؟ عرفتم ما هي النصيحة؟ رجل من أهل الجنة يحدثكم لمثل هذا النعيم وهذه الأهواء، فلتشمل من ساعد الجد ولتعمل، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وغدا حسرات لمن فرط في جنب الله. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بتوبة النصوح. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وبعد الموت، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وتوفنا وأنت راضي عنا غير غضبان. اللهم أحسن خواتيمنا وتوفنا وأنت راضي عنا غير غضبان. اللهم أصلح أعمالنا ونياتنا وأصلح قلوبنا وذرياتنا وشبابنا ونسائنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم كما جمعتنا في هذا الجامع المبارك فاجمعنا إخواننا على صلح متقابلين في الفردوس الأعلى، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احرق وجوهنا على النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا وأحبابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج عن اخواننا في سوريا، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، وعليك بمن عاداهم، اللهم عليك بسائر اعداء المله والدين فانهم لا يعزونك، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا اللقاء حجه لنا يوم القيامه ومثقلا الموازين يوم نلقاك يا رب العالمين. اشكركم على جلوسكم واستماعكم مع اني اطلت عليكم فاعتذر على الاطاله، واشكر امام الجامع الشيخ الثيث وعلى راسهم ايضا مركز الدعوه في النضيل، لاحظ الله الجميع الاجر وصبروا في موازيننا صبا يوم نلقاك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.